رسمناها والأرواح عطيناها وقدمناها هدية وحريتنا نلماها دم الشهداء رسمناها والأرواح عطيناها وقدمناها هدية احنا كبار وبين الناس نحيا مرفوعين الراس ندوس الظلم وما ننداس وهمتنا هم قوية احنا كبار وبين الناس نحيا مرفوعين الراس ندوس الظلم وما ننداس وهمتنا هم قوية ومن هذه التربة احنا والحرية بملامحنا طلعت من بين جرحنا شمس الحرة المضوية ومن هذه التربة احنا والحرية بملامحنا وطلعت من بين جرحنا الشمس